سمعت يقول السائل: جاء في الحديث القدسي إن عبدا أصلحت له جسمه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. قال الألباني عن هذا الحديث: صحيح. فهل هو كما قال؟ وما معنى لا يفد إلي؟ لا أعرف صحته، لا أعرف حاله ولا أعرف صحته. الزلاج والحج مرة في الأمر فقط الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة ومن زاد هو تطوع. فإذا حج مرة الحمد لله، وليس عليه خطر في ذلك ولا بأس إذا ترك الحج. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.